الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كما هي العادة في مثل هذا اليوم أن نقرأ من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ثم نعلق على فقه الأحاديث وما تضمنته من أحكام ومواعظ وتوجيهات. اقرأ. لما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يفرح طريق كتبه عن وجهه، واذا اقتلنا بها كشفها عن وجهه، فقال له كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحجر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن الاسلام عن سعيد بن مسير عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال بعض اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. باب 55. نعم. قال البخاري رحمه الله: ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا. هذا الحديث أتى به الإمام البخاري في كتاب الصلاة، فما هي المناسبة؟ بدون ما ترجع للشرح. نعم. لا، الفرصة لغير القارئ. ها شخصية. ها نعم، لأن الصلاة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمساجد هي أماكن الصلاة، أماكن الصلوات، ولذلك كان مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب. طيب، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ يعني ما هي مناسبة هذا الحديث للباب؟ الباب ها؟ ما في باب؟ طيب، ما هو مراد البخاري باب ثم ذكر هذا الحديث؟ كأن البخاري رحمه الله يقول لاتضاح معنى هذا الحديث، فنفس هذا الحديث يعتبر يقوم مقام الترجمة، يعني كأنه قال باب النهي عن اتخاذ المساجد، اتخاذ القبور في المساجد، اتخاذ القبور في ايش؟ في المساجد. طيب، وبهذه المناسبة فإن من اتخذ المساجد مواضع للقبور فهذا في الحقيقة قد نحى منحى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويكفي ذلك ضلالا وبعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلتم جحر ضب خرب حتى لو دخلوا جحر ضب قريب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذن من يتخذ القبور مساجد، يبني المساجد على القبور أو يدخل القبور في المساجد، والأمة فعلت الأمرين جميعا. في ناس الآن يبنوا مساجد على القبور، وكذلك من المسلمين، من المسلمين من من يبني القبور في المساجد. وأيهم أكثر في هذه الأمة؟ لا الله يهديك. سألنا السؤال، وهو قلنا والسؤال صورته يعني أكثر هذه الأمة يبنون المساجد على القبور أو يدخلون القبور في المساجد، الأول أو الثاني؟ اللي يقول لنا كده معنى ما في السؤال ورد، لأننا سبق أن أشرنا أن الأمة فعلت الأمرين جميعا، لكن نقول من، ما هو الأكثر في هذه الأمة، إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور؟ إدخال القبور في المساجد. طيب أيهم أعظم، يعني أيهم أعظم في المنع؟ إيش قلنا؟ إدخال القبور في المساجد، إدخال القبور في المساجد هذا هو الأكثر، إدخال القبور في المساجد. يعني يأتوا بإنسان ويوصي أن يدفن في القبر، يعني يوصي أن يدفن في مسجده، أو يكون مثلا شيخ معظم عندهم ثم يبنونه أو يدخلون قبره في المسجد، وهذا ما يجوز أبدا. طيب أيهم أعظم إثما، إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور؟ بناء المساجد على القبور، ما شاء الله، هذا هو أعظم إثما، هذا هو أعظم إثما. لماذا صار بناء المساجد على القبور أشد من بناء القبور أو إدخال القبور في المساجد؟ اليوم امتحان عقيدة، لأنه البخاري رحمه الله يعني له أبواب يدخلها في كتابه، وإن كانت هي لها نظرة فقهية فلها نظرة عقدية من جهة أخرى. نعم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني لفظ الحديث نفسه يشير إلى أن إثم من بنى مسجدا على القبر أعظم ممن أدخل القبر في المسجد. طيب ما حكم، يعني ما هو الحكم فيما إذا وجدنا قبور في المسجد؟ ما الواجب على السلطان فعله تجاه هذا المسجد الذي أدخلت فيه القبور؟ هذه كلها أسئلة مهمة، ونكون كأننا شرحنا الباب بتفصيل أكثر. نخرج هذه القبور التي أدخلت بعد بناء المسجد، نخرج رفاتها إلى مقابر المسلمين وتدفن هناك. أما إذا كانت تحللت بحيث لم يبقى منها شيء، ففي هذه الحال تسوى، أولا تنبش الأرض وتسوى وترش بالماء، ويجعل مكانها فرش وبسط فيصلي الناس فيه. طيب إذا كان المسجد هو الذي طرأ بعد وجود هذه القبور، يعني في قبور وأتوا بمسجد وبنوه على بعض القبور، على قبور بعض الصالحين الذين يظن أنهم صالحون وقد يكونوا غير صالحين، ماذا نفعل؟ ما شاء الله، مشاركة في العقيدة واسعة. نعم. يزال المسجد، يعني ماذا نفعل به؟ نحوله مكان آخر؟ لا نهدم المسجد، نهدم المسجد. كيف يكون هدم المسجد جائز؟ لأنه أسس على غير تقوى الله. وإذا كان مسجد الضرار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، فمسجد الذي أسس على الشرك من باب أولى وأحرى. واضح؟ ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: هدم هذا المسجد أولى من مسجد الضرار، هدم هذا المسجد أولى من هدم مسجد الضرار، لأن مسجد الضرار إنما وجب هدمه لأجل أنه لماذا يهدم مسجد الضرار؟ طيب هذا يكون سؤال، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار، وما هي الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ لأن المنافقين اتخذوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه علة واحدة. العلة الثانية تفريقا للمسلمين أيضا. طيب هذا هل في تفريق المسلمين؟ في تفريق. الأمر الثاني فيه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وأيضا فيه وسائل، يعني فيه وسيلة للشرك ولهذا. طيب هذا الحديث تضمن مسائل. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. لا، قبل هذا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت أو مقدمات الموت، كان على وجهه خميصة كساء له أعلام، وكان الرسول مسجى به ومغطى به، فكان يمسح العرق عن وجهه صلى الله عليه وسلم. وقد أصابت النبي صلى الله عليه وسلم حمى شديدة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك بها كما يوعك الرجلان من الصحابة. قالت له: أوتوعك يا رسول الله؟ قالوا له: أوتوعك يا رسول الله؟ قال: أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني أتألم بقدر ألم الرجلين منكم. قال العلماء: وهذا كله ليكون سببا في رفع درجته عليه الصلاة والسلام. وأفرق عليه 7 قرب من الماء البارد حتى تنخفض الحمى عنه، وإن الناس في البيت ليجدون من حره شيئا. وكل هذا رفع في درجاته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم. حتى لما قالت له فاطمة رضي الله عنها، لما رأت شدة نزول الموت به وهو أفضل خلق الله وسيد ولد آدم، قالت: وكربا على كربك يا أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وعلى كل حال كان على وجهه خميصة، فكان يمسح بها وجهه حين يغتم صلى الله عليه وسلم وتصيبه الدوخة، ثم يكشف بعد أن يمسح بها وجهه، فكان يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع. قوله لعن الله اليهود والنصارى، يستفاد أولا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في مرضه ما يصيب سائر المرضى من شدة الموت، شدة المرض، وكان يوعك كما يوعك الرجلان من الصحابة. وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل سائر البشر، فهو يمرض كما يمرض الناس، ويحزن كما يحزن الناس، ويتألم كما يتألم الناس، إلا أن الله عز وجل خصه بالنبوة والرسالة ورفعة الدرجة صلى الله عليه وسلم. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يموت الناس، وقام أصحابه وقراباته بما يقومون به في سائر الموتى، فليس له من شؤون الربوبية شيء صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه القصة الكريمة أنه يجوز اللعن بالأوصاف، فيقال لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله من أحدث في هذا الدين، ولعن الله من فعل كذا. أما لعن المعين فلا يجوز، لعن المعين لا يجوز. أما اللعن بصيغة العموم على مقتضى الأوصاف فمذهب أهل السنة والجماعة أنه جائز، لأنه ثبت بالسنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل اللعن هو الطرد من رحمة الله، فالإنسان ما دام حيا لا يجوز لعنه أبدا، فإذا مات على مقتضى اللعن جاز لعنه بعد موته، فيقال لعن الله فرعون، ولعن الله أبا جهل، ولعن الله كذا، لا بأس. نعم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا واضح، يعني جعلوا القبور في كنائسهم وبيعهم، واتخذوا مواطن العبادة قبورا، وهذا لا شك أنه من أسباب الشرك ومن أسباب سخط الله عز وجل على الناس. ووقع في هذه الأمة ما وقع من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. والمسلمون اليوم وقعوا في الشرك بسبب عبادة القبور والعناية بالقبور وبناء القبور وإدخال هذه القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، فوقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في آخر حياته، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع حتى لا تقع الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى. واليوم رغم هذا التحذير وهذا الوعيد الشديد، تجد كثير من فئات المسلمين مساجدهم ملأة بالقبور وقبورهم عليها المساجد، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على الدعاة أن ينكروا ذلك، وكل من آتاه الله علما ينكر هذا، لأن هذا من باب تحذير الأمة من وسائل الشرك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت في الأرض مسجدا وقبورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توقيت خمسا لم يرقهن احد من الانبياء قبلي، اصبت من رعبي مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، وحدت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، ووقيت الشفاعة. نعم، اختلف الشراح في هذه الترجمة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه أنصاري قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت خمسا، هذا التنوين عوض عن مضاف إليه تقديره خمس خصال، خمسة خصال أو خمس خصال أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن للأنبياء قبله. قال: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وقبل أن نخوض في معنى الحديث لا بد من الإشارة ولو بشيء يسير إلى ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني من بيان مراد البخاري بقول باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعض العلماء يقول مراده رحمه الله بهذا أنه يجوز الصلاة في أي مكان من الأرض وفي أي جزء من الأرض حتى ولو كانت قبورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض تشمل جميع أجزائها ومن أجزائها المكان الذي بنيت فيه القبور. وقالوا مراده بهذه الترجمة أن النهي للتحريم، وأن حديث جابر يعني مخصوص بعموم النهي عن الصلاة اتخذوا قبور أنبياء مساجد، في هذا نهي عن الصلاة في القبور، والحديث الذي تقدم لنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا يكون هذا مخصوص منها، بمعنى يعني هذا حديث جابر عام ويكون هذه الأحاديث مخصصة له، فيكون قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني جميع أجزاء الأرض ما عدا الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، ومنها أماكن التي فيها قبور وأماكن الحشوش ومأوى الشياطين، هذه لا يصلى فيها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فيكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الثاني هو الراجح، وأن المعنى الأول لم يرده البخاري بوجه من الوجوه لأنه فيه إعمال لبعض الأحاديث دون بعض. طيب، قال: نصرت بالرعب، يعني هذه الأمة نصرت بالرعب تبعا لنبيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قار على قوم فإنهم يجزعون منه ويفرقون منه مسيرة شهر من المشي، يعني لو قدم على هذه البلد وبينه وبين بلد آخر مسير الشهر بالجمال فإنهم يجزعون منه ويخافون منه عليه الصلاة والسلام. فنصره الله بالرعب فيوقع الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصلوا إليه، يعني قبل أن يصل إليهم فإنه ينصر بالرعب حتى إذا قدم عليهم مكنوه من رقابهم ودراريهم ونسائهم، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي خاصة به صلى الله عليه وسلم أم هي له ولأمته؟ الأول أو الثاني؟ ياسر، للنبي خاصة أو له ولأمته؟ عام، له ولأمته. ولذلك الآن إذا استقام الناس على دين الله وكانوا على الدين الذي تركهم عليه رسول الله فإنهم ينصرون بالرعب. فإن قال قائل: الآن الكفار لا يهابون المسلمين ولو كان المسلمون بينهم وبين الكفار يعني أقل من مسيرة الشهر، فهل تخلف النص أم تخلف شرطه؟ تخلف شرطه. كفي، عشان كده كثير من الكفار يقولون الذين أخبر رسول الله أنهم يقاتلون الكفار حتى يأتي الشجر والحجر فيقول يا مسلم تحتي أو خلفي يهودي فاقتله، هؤلاء لم يأتوا بعد. هكذا يقول هؤلاء الكتاب الكفار من اليهود والنصارى، يعني هم مستيقنين أن لو المسلمين الليلة استقاموا على دينهم فإنهم ينصرون بالرعب كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرعب. وأحكي لك قصة عجيبة. يقال في كتب الأخبار أن ساحرا نزل بنابلس، نابلس القاعدة الليلة، والأمة مستضعفة، فهذا الساحر أجلب على الناس بخيله ورجله، وكان يقتل بسحره ويفجر في نساء المسلمين ويفعل الأفاعيل. فوعظه الناس وخوفوه فلم يرفع بهم رأسه، فكتبوا إلى العلماء في الآفاق، فوصل بعض كتبهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فظنه أنه يريد أن يناظره أو يبطل سحره، فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية أمتعته وسافر إليه. من يوم ما ارتحل الشيخ كان بينه وبين نابلس مسيرة شهر تزيد قليلا. فلما وصل إلى منطقة معروفة الشام ب نسيت اسمها، ذكرها الحافظ، قال نزل بها الشيخ وإذا بهذا الساحر العنيد يفر من بيته ويأخذ سفينة من طرف البحر ويذهب إلى جزيرة في البحر اسمها إيش؟ قبرص. وكان هنالك ملك نصراني وطلب منه الجوار، فقال من وراءك؟ لا أجيرك حتى أعرف من وراءك. فقال لا أعلم أحدا ورائي لكن أصابني رعب، لا أدري ما هو. قال أنا خايف بس أمني، لو جات حاجة مشيني. فأمنه. فوصل شيخ الإسلام بعد شهر وعمل دروس وأقام مجالس للإفتاء والتدريس. فقال أين صاحبكم الذي كتبتم به إلي؟ فقال فر وكفانا الله شره. فقال الشيخ سيفسد في أرض أخرى، أين ذهب؟ فسأل عنه فقال إنه ذهب إلى جزيرة قبرص وقدم على ملك نصراني، وهذا الملك أجاره. فكتب الشيخ إلى هذا الملك كتابا شديدا، فقال إن لم تخرج هذا الرجل الذي أفسد بسحره وقتل وسفك الدماء وفعل الفجور والفواحش فإنه سيصيبك من مقت الله وغضب الله ما تشهد به الكتب السماوية جميعا، حتى الإنجيل الذي بيديه المحرف سيشهد به. فسأل الملك وكاد أن يسقط من كرسيه لما قرأ الكتاب، فقال أملك هو؟ قال ده كلام ملوك، ذول ده ملك؟ قالوا ليس بملك، رجل عالم من علماء المسلمين. قال لا، قال هو ملك فإني أعرف خطاب الملوك. قال ده بيهددني، يقول لي إذا ما تعمل كده وما تعمل كده وما تعمل كيف يكون رجل عادي؟ فجزع منه، وكان بينه أيضا وبين الشيخ مسير الشهر بهذه السفن الشرعية. فقال الرجل أخرج ستجلب علي عارا وشنارا ومشاكل، يلا اطلع. فخرج فغرق في البحر واستراح الناس منه. ابن تيمية قالوا له بس بعد ده علمنا الموضوع انتهى، علمناه وارشدناه وكذا وكذا. هذا يدلك على أن الأمة تنصر بالروح إذا استقامت على الدين. والشيخ كل حياته كانت جهاد رحمه الله، فسجن 7 مرات في حياته، وكان ما قضاه في السجن يربو على 17 عاما. يكون في الدين والإنسان في المنهج وفي الدين يتحمل الصعاب يا أخوان. حاجة باردة كده ساكت ما تحمل الصعاب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكان شيخنا قوالا للحق صابرا محتسبا قائلا بالحق صابرا محتسبا، وما كان يودع سجنا إلا ليدخل في سجن آخر. ولو أراد مهادنة الخصوم لكان أولى وأحرى بها رحمه الله، لكن صبر واحتسب ويعلم أن هذا الدين قائم على الابتلاء وعلى التمحيص وعلى الصبر بعد المحنة. بعد ذاك يجي التمكين، وما في تمكين إلا بعد تمحيص واختبار. كثير من الناس إذا ابتلي بالباطل وبدون الموادعة، لا، أحيانا لابد من مصادمة الباطل ولابد من محاربة الباطل حتى ينهزم الباطل وينكسر الباطل. وأنا إن شاء الله في كل مجلس لابد أن نلقي الضوء على مواقف من سير هذا الإمام الكبير والعالم النحرير الذي لم يعرف له مثيل في العصور المتأخرة. ترجم له ابن حجر ترجمة حافلة لم يجعلها لإمام من أئمة الشافعية، ترجم له في 20 ورقة، ما ترجمها لشيوخه في 20 ورقة في كتاب الدرر الكامل في أعيان 100. ففي العبادة ذكر بخير، وفي النجدة والكرم ذكر بخير، وفي مجاهدة أهل الباطل ذكر بخير، وفي التصنيف ذكر بخير. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومثلي لا يحيط بما صنف وكتب. قال: أنا ما بقدر عشان أقول كتب كده وكتب كده وكتب كده وبعدها، ما بقدر. وألف كتابا في تصانيف الإمام ابن تيمية، قال: وهي تربو على 1000. هذه المصنفات المشهورة 1000 وزيادة. وأما الأجزاء والأجوبة التي يكتبها وهو يسير في الآفاق ويناظر ويكتب ويرد على الفتاوى، فهذا لا يدخل تحت الحصر. وعاش كم سنة؟ 63 سنة. 63 سنة، 1000 كتاب هذه مصنفات، وما كتبه من الأجوبة والأجزاء والفتاوى لا يدخل تحت الحصر. أكبر مؤلف ما تجاوز 450 مصنف. يعني أكبر ذول صنف ما خلى وراه شيء 450 كتاب. ابن تيمية فاتته بكم؟ 1000 وتزيد على 1000. قال ابن القيم: ومثلي لا يحيط بما صنف وكتب. وتصانيفه تربو على 1000 رحمه الله رحمة واسعة، دون ما كتب من الأجزاء والفتاوى والأجوبة، فهذه لا تدخل تحت الحصر. نعم. وإذا ذكر أهل العلم الراسخين أهل المنهج الصحيح والذين بيّنوا الحجة ووضحوا المحجة تنزلت الرحمات، عشان كده لابد أن يذكروا فهذا من بعض حق الأمة عليه أن يعرف الناس بمثل هؤلاء الأئمة حتى يقتدي بهم الشباب، ما يقتدي بالمتردي والنطيح وأكل السبع، يقتدي بهؤلاء الكبار الراسخين الذين جلجلوا وجاهدوا وصبروا وحبسوا وناصروا الحق. قال الذهبي: وكان إذا ناظر أحدا لم ينقطع، وإذا تكلم فإنه من كثرة علومه وتفننه في العلوم لا يسكت، ولا يريد من حضر المجلس أن يسكت. بعدين يقول له اتكلم، وناس ماسكين المحابر والدوايا، لأنه الكلام ده بيطلع منه طوال خدته كتاب، ما داير له شيء وينظموه كده، والفقرة الأولى والفقرة الثانية ودي جيبها بإيجاب بس تكتب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لم يؤلف مثله في بابه، كتبه وهو محبوسا في السجن. قال الحافظ المزي: قال كيف لو كتبه في بيته مستريحا بين أهله وطلابه؟ إذا كان محبوس مسلسل في السجن يكتب مثل هذا الكتاب، وكان يمليه على السجان، على السجان الناس المسجونين معاه، دخلوا سجن كل ناس مجارب مجارب، قال يأكلون الحطب من الحنق على المسلمين، رباط يعني، قالوا خير خش على الرباط ذي نستريح يضربوه ولا. قال فدخل عليهم فهابوه، أول ما خش كده ذي المجارمة يعني أسطوات في الجرام، أول ما خش الجماعة خاف بس عايم بيجي عايم بيجي عايم، كلهم استسلموا. فجعل منهم عبادا مساكا يقومون الليل ويصومون النهار. شفت التربية كيف؟ لما يتوفى رحمه الله هم قالوا نحن نصلي عليه وزادوا. ابن كثير قاعد واخوه عبد الرحمن والحافظ بن رجب وحافظ المزي اعلام قاعدين، قالوا نحن اولى بالصلاة عليه. يعني دين لم من كثرة ما نهروا في العلم ومشوا قدام ونشافوا دين ما قل منه زادهم وزادهم قصر. بيعرفوا الأحكام وعارفين إيه. بعدين قالوا لهم بس ديل بالقرابة وديل بالصحبة وكذا، قالوا نحن عارفين بالقرابة يقدم القريب، وصلى عليه أخوه عبد الرحمن. ابن كثير قال لما حصل نوع من الإيه من ال حصل نوع من الإشكال في الصلاة عليهم، وقالوا دي الزول ده بربينا خالص وطلع مننا علم وطلع مننا خير، احنا اولى بالصلاة عليه، قال لا بس في اخوه موجود وفي قالوا رجال يعني صفحات التاريخ ملؤوها علما وجهادا ودعوة. وكان الشيخ رحمه الله لا يتنازل في قضايا المنهج ابدا، مسألة تتعلق بالعقيدة والمنهج لا يتنازل فيها. الحافظ المزي قال له ممكن تعمل حاجة واحدة تخفف على نفسك، عشان انت لما تمرق من السجن نحن ذاتنا ناخذ راحتنا شوية ونستفيد منك، بس حاجة بسيطة. قال له شنو؟ قال له قل هذا الذي أدعو إليه من أمر الاعتقاد هو على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يعني فعلا اعتقاد الامام احمد اعتقاد الشافعي، بس انت تقول الامام احمد، لانه الحاكم اعلن قال اي انسان ينسب اعتقاده الى امام من الائمه الاربعه المتبوعين فانه يخلى سبيله. وخلاص ده يعتبر كرت شنو تبتد خارج به، ده ابو حنيفه خلاص اعتقاد الله واحد ولا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله، والله سبحانه وتعالى موصوف بالاستواء وأنه مستوى على عرشه على الوجه اللائق به، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال فله يدان وله كذا، تثبت الصفات، تثبت العقيدة، وتنسب الكلام ده لمنه؟ للإمام أحمد. تقول كلامي ده نفسه كلام الإمام أحمد، وذاك يقول كلامي ده نفسه كلام الإمام مالك. قالوا له كده نحن نكون انتهينا من هذه الجلبة وهذه المشاكل والسجون والتعب، وإنت إمام كل لحظة الأمة دائرات والأمة استمع. فسكت وكان يجل الحافظ المزي. حافظ المزي ده متزوج بنته ابن كثير الدمشقي، كبار وجوه الشافعية والأئمة الكبار. ابن تيمية ما كان يسكت من زول إلا من المزي، لما المزي يتكلم ابن تيمية يسكت، يعني لأنه في دائرة المباح يعني. لكن ابن تيمية يريد الأحظى والأفضل والأحسن. فلما قالوا خلاص المرسوم بتاع السلطان، والإمام ابن المزي قال لهم الليلة ابن تيمية حيفصل القضية وحيقول أنا على مذهب الإمام أحمد والموضوع انتهى. فلما قيل له تكلم، والحاكم ذاته داير يسرح الشيخ ويبعد خصومه منه ويقول هو على مذهب الإمام أحمد، إمام متبوع، عندكم كلام في أحمد؟ يقول الله فوق الله بتاع، ما عندكم شغل، الإمام أحمد وده الشافعي وده الإمام أحمد كده. وأراد الجاشنكير وهو الحاكم أن ينتهي من القضية والخصومة في الدين، فقال الشيخ أما الذي أدعو إليه وأقول إنه هو الدين ليس للإمام أحمد به اختصاص. رجعنا للمربع له، ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك، بل هو ما جاء به رسول الله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى عهد الأئمة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وكذا وكذا. قال أنا دائري، ومن يقول إن اعتقاد واحد من هؤلاء ليس على ما أدعو إليه فأنا أناظر على ذلك، بس أنا اعتقادي ده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هو اعتقاد أئمة الدين والصحابة والتابعين، بل قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد. طبعا دائرة واسعة وفيها أكثر من 400 سنة، والإحاطة بأقوال هؤلاء صعبة. الحافظ المزي بالراحة قال له لكن لو طالبوك في المناظر من النبي لا من العز تجيب الأمة دي كلها؟ قال له بجيب. طبعا شغل ده مخزون استراتيجي من العلم ما يستهان. قال له يجيب، قال يجيب، هل بيجيب قدامه منه؟ وكان وعاء من أوعية العلم يقول الذهب. قال لو في مسألة من مسائل العلم سئل عنها لكان في قدرتي أن يورد فيها أقوال السابقين من لدن الصحابة إلى اليوم الذي هو يتكلم في ساعات. كل الأمم العاشرة دي والعلماء يجيب أقوالهم بألفاظها. فقال ثم ليأتي الشافعية وينظر في كتب الشافعية، ويأتي المالكية وينظر في كتبهم، ويأتي الحنفية وينظر في كتب أئمتهم، ويأتي الظاهرية وينظر في كتب أئمتهم، وليقرأ مصنف من عبد الرزاق. قال جيبوا المصنفات، مصنف عبد الرزاق ابن الهمام ابن همام اليماني، مصنف ابن أبي شيبة، سائر المصنفات وسائر الأجزاء وسائر الكتب الحديثية. وقال أمسكوا الدفاتر، وكل ذول يمسك كل الكتب بتاع الإسلام جيبوه، وأنا أذكر اعتقادي، فإن خالف منه حرف هذه الكتب التي بأيديهم وأنا أمليها من ذاكرتي. إذا خالفت في حرف واحد ما عليه أنا فإنكم بذلك تستحلون قتلي إن شئت. بس إن كلام الاعتقاد اللي بقوله ده، الاعتقاد طبعا الإشكال اللي فيه اللي هو اعتقاد الواسطية، كتاب الواسطية. قال أنا أجيب الواسطية، هم ديل داري أخروا المناظرة، قالوا له الواسطية دي موجودة في حماة، نجيب النسخة الأصلية الكتابة بيده وعليها توقيعه، دي يمكن تأخذ لها 7 يوم 10 يوم وكده، والموضوع نري. لا لا لا، قال لهم أنا أمليها من صدري. واسطية دي أنا أقول لكم بالإسهال، وبعدين أنتوا قارنوا على النسخة اللي عندكم. جاء واحد من الحنابلة قال النسخة معاي، بتاع حمزة عندي قالوا خلاص يمسك الجاشنكير يكون عنده أنا أمليها. فسكت الناس فأملاها الشيخ في زمن يسير من راسه من حافظته قال. فقال الجاشنكير والله ما أخطأ منها حرفا. المرحلة الأولى من المناظرة انتهت، نفس اعتقاده حافظه وكتبه وكتبه بيده ما بين العصر قبل المغرب. العقيدة الواسطية اللي بيقولوها الناس 6 شهور دي الشيخ كتبها ما بين العصر إلى شنو؟ إلى المغرب، وأملاها في مجلس المناظرة. جاشنكير قال لهم خلاص والله ما أخطأ منها حرف واحد. والقضاة الأربعة الشافعية الحنفية المالكية الحنابلة دي كلهم القضاة الأربعة قاعدين جنبه وبيعينوا في النسخة عشان الجاشنكير يمكن يجامل ابن تيمية. قالوا أي صح نفسه ولا في ولا إلى ولا من ولا كده كلها. بعد ده قال يمسك كتب الإسلام ثم إذا خالفت عقيدة هذه الكتب التي نقلت عقائد الإسلام فأنا أبيح للجاشنكير ومن معه من علماء وقضاة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أن يستبيح قتل. قالوا نراجع والمحضر يتأخر ولا قضية انتهى. شوف باب دور القرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن كتاب بن عروة عن أبيه عن عائشة أن والدته كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوضعته ووقع منها فمرت دية داية وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الدباية فألقته. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حشر. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلس الا قالت ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا الى الا انه من بلده الكفر انجاني. قالت عائشه فقلت لها ما شانك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. قال البخاري رحمه الله باب نوم المراه في المسجد أي وإقامتها فيه. يعني يجوز أن تنام المرأة في المسجد وتقيم فيه إذا لم يكن لها مكان إلا ذلك الموضع. قوله أن وليدة كان السوداء، الوليدة هي الأمة، والوشاح خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة. نعم. قوله حديئة تصغير حدأة بالهمزة وهي الطائر المعروف حدية. وخلاصة هذه القصة استدل بها البخاري على جواز نوم المرأة في المسجد لما جاء في آخرها. قوله حتى فتشوا قبلها الظاهر أنه من كلام الوليدة بلفظ الغيبة التفاتا. نعم. قالت فدعوت الله أن يبرئني فجاء الحدية وهم ينظرون فألقته. هذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة. الزول ما عنده بيت بيقعد في الجامع يسكن فيه لا بأس. لأن الناس ما يضايق الناس، لا سيما إذا كان الإنسان ليس له مأوى يأوي إليه، فأولى مكان يأوي إليه ويسكن فيه أو يذهب إليه وينام فيه ويقيل هو المسجد. ويستفاد من هذا الحديث إباحة ذلك، لكن بالنسبة للمرأة إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فإنها لا تبيت في المسجد. في زمننا ده ممكن تبيت المرأة؟ لا. ها يتورط معاه مذول ولا يشوف مرة هناك وكذا، والشيطان يقول لك داير اقرا وداير كذا وداير عزن يتاوق على المرأة. وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، يعني الإنسان إذا امتحن في بلد يخرج منها إلى بلد ينسى فيه تلك المصيبة التي وقعت له، صح ولا لا؟ لأن المحنة إذا كان سببها شخص تسبب له يلقى رزق الخير في مكان آخر يقتدي به في الخير، ولعله يتحول إلى ما هو خير له. نعم. وفي فضل الهجرة من دار الكفر، فيه فضل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. وفيه إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني زول مظلوم جاك واستجار بك فإنك تنصره ولو كان كافر، لأن المظلوم له حق. لأنه في هذا السياق أن إسلامها كان بعد هذه القصة. اقرأ. باب نوم الرداء في كفره. فقال أبو قلابة عن أنس بن مالك: قدم رهط من عقب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان في الصفة، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصغير: كان أصحاب الصفة فقراء. حدثنا مصدر قال: حدثني يحيى عن أبي الهلال قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم قال: عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قال: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راحل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن أبي عن أبي عن أبي عازم عن أبي هريرة قال: لقد رأيت 70 من أصحاب صفتي ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال: باب نوم الرجال في المسجد، يعني جائز. نعم. هذه القصة فيها أن علي رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة شيء من مغاضبة، وهذا أمر عادي أن ينشأ بين المرأة وزوجها شيء من المغاضبة فيغضب منها وتغضب منه، ويجري بينهما ما يجري من سائر الناس، وهذا أمر ينبغي أن لا يجد الناس فيه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة مسيره إلى بالليل إلى قباء، إلى إيش؟ إلى البقيع، تبعته عائشة وغارت، فحسبته أنه يذهب إلى امرأة من ضراتها، فتبعته حتى جاء إلى البقيع، فلما علمت أنه جاء ليسلم على أهل البقيع حفظت على الأمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، مع أنها أخرجتها الغيرة. والزول طبعا لما يكون المرأة عندها غيرة تاني ما تقدر تحفظ حاجة ولا تسمع حاجة ولا. لكن عائشة أول ما وصل على البقيع علمت أنه يريد أن يسلم عليهم ويقول أشياء يكون فيها سنة، ولذلك أرخت أذنها إليه حتى حفظت ما قاله كاملا رضي الله عنها وارضاها، رغم الغيرة التي أخرجتها. فلما قفل راجعا أسرع، قالت فأسرع فأسرعت وهرول فهرولت، ودخلت قبله البيت فتلففت في سريري وأنا أتنهد، طبعا علامة على أنها كانت جارية. قال فربت في صدري، فعلم أنها تبعته. قال أنت السواد الذي كان خلفي؟ قالت وما كنت لأكذبه وهو يوحى إلي. مشكلة. قلت نعم يا رسول الله. قالت فلهزني الشاهد، فلهزني لهزة بين ثديي هنا، أخذ بمجامع يده عليه الصلاة والسلام، قالت فلهزني لهزة أفقدتني صوابي. كأنه يقول لها كيف تغيرين، كيف تظنين أني قد خرجت إلى بعض نسائي والنوبة لك، وما كان لله ولرسوله أن يحيف على أحد. العتاب مش في المرقة، العتاب كيف ظنيت الظندة. فهؤلاء فضليات النساء كنا يقع منهن ما يقع من بنات آدم، عشان كده الزول ما يقول لك لا المردي كذا وما ملتزمة وما أعرف إيه ملتزمة، إيش تدخل الالتزام في الغيرة؟ غيرة لوم براء والالتزام لوم براء. هذه أفضل نساء العالمين عائشة، يقول وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، ومع ذلك وقع منها ما وقع، ومرة فقدته ونزلت وقالت فجعلت أتحسسه، لأن الدنيا ظلام وليس في بيوت يومئذ مصابيح، حتى وجدت برد رجليه على يدي لأن توضى قريب وصلى، فإشعار طلعت طوال طلعت السرير، لأن الموضوع وضح يعني أنه خرج يعني نزل من سريره ليصلي. فالغيرة تقوم بالنساء يعني، ولذلك عاد الإنسان يحصل بينه وبين أهله مغاضبة، لكن لا يتوسع في ذلك، لا يتوسع. قالت لك أنت متريح من وين؟ ولا متريح من الجيرة، متريح من كذا، واحد صاحبنا ريحني، عاي ما تعمل طوابير وكلام كثير وليه وانت تظني وما تظني وانا في الحقيقه وكذا. هذا الحقيقه انت ما عارف الحقيقه، انت ما عارف الحقيقه. لا، الحقيقه انها لها غير، الحقيقه انها تغير، تغار عليه وغيرتها بذاتها من طبع النساء ليس شيء. فعلي اول ما غضبته فاطمه ذهب الى المسجد. والبخاري انتزع من هذه القصة جواز، أيوة جواز يعني أن يمكث الإنسان في المسجد فيقيل فيه وينام فيه بالليل زعلان من أهله. وشوف الزول اللي بيزعل من البيت ويمشي الجامع ده رجل فيه وقيه، في زول بيمشي المحكمة طوال، وفي زول بيخرج عن اعتداله ويضرب كده. ولذلك من الأنسب أنه إذا حصلت مغاضبة بين الرجل وأهله أن يخرج إلى المسجد، يخرج إلى صديق له، المهم يطلع من البيت. أما النقة مع المرمى كويس صراحة، لأنه يفضي بها إلى أنها تتجرع عليه، لأنه تكلمت معه بيسمع تقول لك يا أخي الزول ده عادي، لو خلينا الكلام وقمنا بيدينا ممكن يتحمل يعني عادي. ولذلك انت تخرج من البيت احسن. قال فذهب علي الى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقد عليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسان انظر اين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، يعني ما مشى بعيد مشى الجامع برضو طيب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب. يعني علي رضي الله عنه مسجد الرسول كان مسجد تراب، لكن تخرج به أئمة وأعلام فمصروا الأمصار وعلموا أهل الأقطار وساروا مجاهدين في الآفاق ونشروا هذا الدين. مسجد تراب، حس الناس المساجد فيها كثير من وسائل الراحة لكن ليس فيها العلم. يعني في ناس مساجد يتباهوا بها، يبخر الجامع الظهر، يبخر المغرب، يبخر العصر، يبخر العشاء، في درس يقول لك ممنوع التحدث في هذا المسجد. طيب هذا مسجد ما عنده رسالة، هذا مسجد ما عنده رسالة، تقول له دورة يقول لك يا أخي أنت توسخ الجامع، نحن شوف نوسخ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد، وفي رواية يتباهون بالمساجد، يقول لك مسجدنا أحسن من مسجدكم، عندنا كذا مكيفات ما أعرف إيه إسبلت، ليه يقول له يعني إحنا في ريون، لا يقول له نحن إسبلت وكذا وإيش. طيب قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، هذا فيه استحباب تكنية الغضبان. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عرف علي شوية عنده مشكلة مع فاطمة وزعلان مشى الجامع، يقول له قم يا علي قم يا علي، لا قال قم أبا تراب. وفي مجانسة بين قوله أبا تراب وبين ما أصابه من التراب، فصارت المناسبة إيش أكثر وأجمل. يعني يا أبا تراب هل فيها تكنية؟ هسه شوف الزول الزعلان لما تكنيه حكايته تكون خفيفة شوي. يعني زول زعلان تقول يا أبو علي يا أبو كذا يا أبو كذا، شوي يضحك كذا يتبسم وحكايته تخف شوي. ونتابع إن شاء الله هذا الباب في دروس قادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم. ها؟ الأسئلة؟ طيب. ها؟ يقول هذا سؤال مهم. طيب. قال أحد دعاة السنورية في السودان أن الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الرباني والآخرين عليهم رحمة الله هم علماء، ولكن عندهم إشكال في الحكيم، وهذا شيء طبيعي. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فما هو ربكم؟ لا هذا الكلام قالوا ولا؟ قول سؤال قالوا بعض. ها؟ على كل حال أنا على كل حال الله أعلم. على كل حال يا إخوان، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في تقصيهم معلومة، وما وقع في أعراض العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. فالعلماء لهم رب يدافع عنهم، وهم أئمة وأعلام، ورأيناهم وخالطناهم وعرفناهم، هم كانوا أبعد الناس عن الدنيا، هم أبعد الناس عن الدنيا، فهذا الوصف لا يستحقونه. وعلى هذا القائل أن يتقي الله ويخاف الله ويخاف العرض على الله. فلحوم العلماء مسمومة لأنها الطعن عليهم طعن على الشرع، لأنهم حملة الشرع، ومن طعن عليهم طعن على الشرع، لأن الإنسان إذا أراد أن يبطل الشرع طعن على حملة الشرع، فإذا طعن على حملة الشرع بطل الشرع، لأنهم هم الذين حملوا هذا الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا أعظم الأثر منهم على الأمة. فمقابل هذا نشكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر صغيرة كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. والحديث صححه الشيخ الألباني. شوف، قال يرحم صغيرنا، يحترم كبيرنا، وبعدين يعرف لعالمنا حقه، حقه الاحترام، وأما الطعن عليه لا يجوز. صلى الله وسلم عليه. في شيء؟ سؤال ثاني. سؤال واحد. طيب. قلنا حكم الجهاد إلى الجمالين للمشاركة في القتال، وهل هذا من جهاد الدفع؟ ثم ما هي الخبر الشرعي للجهاد؟ يا إخوان، القتال مع الإمام واجب. إذا استنفر الحاكم الناس وجب عليهم أن يقاتلوا معه، وأما إذا لم يستنفر فالأمر فيه سعة. نعم. نظر الشرعي الجهاد. نظر الشرعي الجهاد يقول: كل من يعني رفع السلاح على السلطان فإنه يجب قتاله، سواء كان مسلم أو كافر. كل من حمل السلاح وخرج على السلطان فإنه يجب قتاله، برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا، مسلما أو كافرا. وهذا ما يسمى بقتال البغاة، لما خرج الناس على معاوية قاتلهم المسلمون، ولما خرج الناس على علي قاتلهم أهل الإسلام، ولما خرج الناس على يزيد بن معاوية قاتل الصحابة في صف يزيد مع ما فيه من المخالفات ومع ما فيه من البطر والأشر، لكن قاتلوا معه. ولذلك قال عبد الله بن عمر: من قاتل مع الإمام فهو في قتاله على راية شرعية، ومن قاتل الإمام فهو تحت راية عمية. قال: بكاتل مع الإمام راية شرعية، والبكاتل الإمام فهو يقاتل تحت راية عمية. عشان كده الإنسان دائما لا يقاتل الأئمة ولو ظلموا أو جاروا. الكلام ده قلناه كثير، والأدلة عليه متكاثرة إن شاء الله. طيب. يقول: من هم القرآنيون الذين ظهروا هذه الأيام؟ هم ما ظهروا الأيام، ظهروا من زمان. قرآنيين هم ناس يقول لك القرآن ده فيه كل شيء، والسنة لسنا بحاجة إليها، السنة دي خدتنا إليها لأنه فيها ضعيف وصحيح وكذا، دي ما حجة. الحجة إيش؟ القرآن. وبعض المشايخ ناظر في عطبرة قبل 20 سنة، واحد من هؤلاء، فقال له: أسألك ولا تسألني؟ قال له: أسألني أنت. ورط نفسه، قال له: النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج ولا متزوج؟ في ناس كانوا قاعدين من عامة المسلمين وعامة أهل السنة قالوا: يا شيخ أنت أديت السؤال السائق. النبي كان متزوج ولا متزوج معه؟ قال له: لا، أنا ماشي معه قدام. قال له: متزوج؟ قال له: زوجاته ديل كلهم في درجة واحدة ولا في واحدة أحب لهم من ديل كلهم؟ الرجل سكت، الناس قالوا له: يا أخبود ما في واحدة حبلون احنا عارفين نازات وما علماء يتكلم يا زول سكن قالوا ده زول شنو ده ناظروا يا ده ما عارف. قالوا يا بشير انت قول السؤال، السؤال المقصود أصالة. قال لهم اسمع مني، المرضي كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجاته الثانيات، اسمع مني. سكن تبكم خالص، المسجد ضجع، يا زول ده أخدم والله نحن عارفين السؤال، يا زول اتكلم يا أخي، زول دري المسائل يا أخي، أنت أمك ما عارفة أم المؤمنين. الشيخ قال لهم يا جماعة بقرة والنواي عارفة أمها منه، بقرة والنواي عارفة أمها منه، فعبا زول بعدل وكده وداري ناظر في العلم ويقول اتبعوا القرآن ما يعرف أم المؤمنين. قالوا أنهي المناظرة، أنهى الناس مرقت ثاني ما قامت له قائمة أبدا. هو ليه تبكم؟ ما السؤال سائل بدهي، يقول عائشة، لو قال عائشة يقول له وريني عائشة في القرآن وين عائشة دي، نفتش في المصحف من ألف لام ميم للناس ما نلقى عائشة، اسم عائشة ده ورد ما ورد. طيب انت مقر بانه في مرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمع عائشه بنت ابي بكر، جيبها لنا في القران ما يلقاه. طيب خلاص كرعه فوق راسه يقر بالسنه ولا عليك إيه. وعن عائشه رضي الله عنها انت ما عرفتها في السنه، طيب كيف تنكر السنه؟ فانتهت المناظره. ولذلك الانسان اذا ناظر بعض المبتدعه يكون حصيف ويكون عاقل وفطن، ممكن يوقع بايش؟ بالخصم باسرع فرصه. ده من سؤال واحد انتهى، وما عندهم حجة هم، ما عندهم. يلا السلام عليكم ورحمة الله.